Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Allahümme ekrimna bi nuril fehmi ve ahricna min zulümatil vehm. Tebarratu min havli ve kuvveti ve etesamtu bi havlillah. Ve radiyallahu anis sahabeti ecma'in. Hâdâ huve şerîtu s-sâdisu min tefsiril kitâbi t-tahâreti min muhtasaril allâmeti Halil ibn-i İshâk el-Mâlikiyyi ve huve bi ikra Ahmed Mevlud ibn-i Muhammed Mustafa el-Yaqubiyyil Musaviyyi Şenkîtiyyi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه قال لك عن ما يصلي بثواب حد ما يصلي إنسان ما يصلي لا تصلي بثوابه لعل تعود نجس لكن معناها ولا يصلى بثياب غير مصل معناها من لا يصلي عادة كالنساء في بعض البلدان أو أصلا كالصبيان حد ما يصلي عادة كيه بعض البلدان النساء ما يصلوا أعوذ بالله أو الباس ما يصل به لعل يعود نجس نجس الله الصبيان قاع الإشاشة اللي يصلم ما يصلوا قاع وفسروا بالفصحى يعني أنه لا تجوز الصلاة بثياب من لا يصلي أصلا أو غالبا وهو مسلم وذلك يختلف باختلاف البلدان فنساء بعض البلدان لا تصلي غالبا إلا كرأسه معناها عن قلنا عن ثياب غير المصلي والله ما ينام فيه مصلي آخر عن هذا ما يصلى به إلا كرأسه سيكون لعادشي اللي يدير على رأسه كيف لعمامته والله قلم ثوبته ذاك قد حد يصلي به به اللي ما وحد النجاسة بعيد عن النجاسة إلا كرأسه هذه راجعة للفرعين المتقدمين اللي هي ولا بما ينام فيه مصل آخر إلا كرأسه ولا بثياب غير المصل إلا كرأسه هو السر بالفصحى يعني أن ما لا تلحقه النجاسة عادة من لباس المسلم غير المصلي واللباس الذي ينام فيه مصل آخر لا تمنع الصلاة به بل تجوز وذلك كالعمامة والقلنسوة ولا بمحاذي فرج غير عالم معناها عما يصلى بثوب محاذي فرج غير عالم بأحكام الاستبراء حد ما يعرف أحكام الاستبراء ثوب اللي مباشر فرجه يسوى القبل ويسوى الدبر كيف تستراويل ذاك ما يصلى به لعل يعود نجس وفسروا بالفصحى يعني أن الثوب المحاذي أي المقابل للفرج لفرج من لا يعلم باب الاستبراء مثلا أحكام الاستبراء وأحكام الطهارة لا تجوز الصلاة به سواء كان الثوب مباشرا للفرج كالسراويل وبينه وبينه واسطة قال الدوام عنه يسوى بينه وبينه واسطة قال الميسر أنه شرط فيه عود مباشر للفرج إلا أن يغلب على الظن عدم وصول النجاسة لغير المباشر تكلم هنا على أذواب الصبي ثوب الصبي فيه خلاف كبير قال ابن العربي ذوب الصبي ذوب الصبي عندهم نجس ذاك هو الصحيح فيه قال محمد مولود وهل على الغالب أذواب الصبي والطهارة ولول اشتبي كان أذوابه محمولة على الغالب اللي هي النجاسة والله محمولة على الطهارة ولول اللي هي اللي هو حملها على النجاسة اشتبه معناها اختير قال أم اللي إن علمت طهارة النعل فصل به وهل كذا إن الحال جهل واليوم ترك كل الأبي رأى لي لا يخطئ الغبي على العادة معروف عنها طهارة يكون صلى به ولكن اختار الأبي زمنه من يكثر الجهل عنك لا تصلي ابن عالة طهارة ولا واحدة ما هي طهارة اللي يشوفك الغبي الجاهل تصلي بعد طهارة يظن جواز صلب النعل النجسي وأما حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة فقيل إن أمها كانت تنظفها لأجله صلى الله عليه وسلم ولما ذكر أنواع الطاهر والمتنجس والنجس وذكر ما يحرم استعماله من الأخيرين وما يباح ذكر ما يحرم استعماله من الطاهر فقال وحرم استعمال ذكر محلا، وحرم استعمال ذكر محلا. قال عن الذكر حرام عليه استعمال المحلى، معناه شي فيه الذهب والله الفضة، شي محلا بأحد النقدين يسوى اللباس من سوج بشي فيه الذهب والله الفضة لما طرز به، والله ذا ليقفل ذهب والله فضة، كامل حرام عليه به الحديث. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. هذا الحديث قالوا عنه الترمذي باب اللباس. وهذا الذكر حرام عليه يلبس محلا بأحد النقدين يسوى هو بالغ ويسوى ما هو بالغ. قال به حضيف عبد الودود رحمه الله: حرم على الصغير كالكبير تحلية بالنقد كالحرير، وللصغير قال عبد الباقي: حلي فضة وكله الباقي. وفسروا بالفصحى يعني أن الذكر البالغ يحرم عليه أن يستعمل شيئا محلا بأحد النقدين، أي مجعولا فيه شيء من الذهب أو الفضة أو هما، سواء كان متصلا بالثوب كنسج وطارس ومنفصلا عنه كزر. وإذا حرم المحلى فأحرى الحلي نفسه كسوار وخلخال وقرط. ولو منطقة يسوى هذا الذكر الذي مستعمل منطقة أنها حزامة، حرام عليه يحليها بالذهب الله بالفضة، خلافا لابن وهبي جوزه المنطقة. هو ما الذي ذكر حرام عليه الحرير لا كيف النقدين. وآلة حرب يسوى عملي هو آلة حرب، آلة حرب حرام عليه يحليها الرجل الذكر، حرام عليه يحلي آلة حربه بالفضة بالفضة والله بالذهب، حرام عليه أكو المشهور. وقيل بالجواز في آلة الحرب. إلا المصحف، خالقين مسائل هون جائز للرجل تحليته بالنقدين، المصحف جلده أو أعلاه هذا يقد يحليه بالذهب والله بالفضة، وكتابته بالنقدين في الخلاف كانها مكروهة أم لا، لأنها تشغل القارئ عن التدبر. هو المصحف ميم مثلثة، مصحف بفتح الميم أو كسرها، أو مصحف أو مصحف بضم الميم. أما كتب غير المصحف بالذهب أو الفضة فيمنع. والسيف كذلك يجوز للرجل أن يحلي سيفه بالذهب الله الفضة، الرجل قد سيفه يزخره بالفضة الله الذهب، ذاك يجوز له السيف نفسه ماؤه ومقبضه وشفيره كامل لإرهاب العدو، ياكل العدو لا شاف سيوفنا في مذهب الفضة أرغانا مدى قوية عندها المال وكذا يهابون. والأنف كيف ذاك جائز للرجل إذا جدع أنفه انقطع خنافره أن يتخذ أنفا من ذهبه لما رواه الترمذي عن عرفجة قال: أصيب أنفي يوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام، اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. كذلك جائز أيضا اتخاذ هذا الأنف من الفضة قياسا على أنف الذهب. وربط سن، قال عن جائز لمن كسرت سنه أنه يربطها بالذهب أو الفضة، ولا طاحت سنه أعدلها من الفضة واللذهب، الله يركبهم كامل من الفضة واللذهب. قال الخرشي: المراد بالسن الجنس، الصادق بالواحد والمتعدد. وقالوا الشافعية أنه جائز له عد الأنمل من النقدين دون الأصبع مطلقا. راجع هذه المسائل الأربعة اللي تقدمت، أنا يجوز للذكر المصحف المحلى بالنقدين، تحلية المصحف بالنقدين مطلقا معناها الذهب والفضة، الفضة والسيف تحلية السيف هما اللي بالذهب والفضة، والأنف تحليته بالذهب والفضة، ربط السن مطلقا من الفضة والذهب بالفضة والذهب. ذاك الإطلاق راجع للمسائل الأربع المستثنات. وخاتم فضة معناها يجوز للرجل أن يتخذ خاتم فضة، خاتم الفضة بثلاثة شروط: اتحد يعود خاتم واحد ما هم اثنين، ولبسه للسنة بل يندب قاع لبسه للسنة، وزنه درهمان فدون، كل درهم 50 وخمسة حبة من متوسط الشعير، كل درهم وزنه 50 وخمسة حبة من متوسط الشعير. نعم، يجوز له بشرط أن يلبسه للسنة. لا، إن لبسه للمباهاة والتزين للأجنبيات ذاك عود حرام له. وندب جعله في اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم فيها. نرجع قليلا للسيف، نقول أنا تحلية السيف إذا ما كان لمرأة تحريمه استبانا، وإن به قتالها قد بانا، وذاك في الحطاب مما بانا. لا، ما بعضه ذهب ولو قل. قال عن لا يجوز للرجل خاتم بعضه ذهب أكثر من الفضة، بعضه ذهب وبعضه فضة، ولكن حرام إذا كان الذهب أكثر أو مساوي للفضة. ولو قل ويعاد من اللي أقل حرام على المعتمد، أنا عندي حرام، ولكن المعتمد الكراهة. إذا عاد الخاتم بعضه ذهب وبعضه فضة والذهب أقل قال لك عنه حرام اللي هو الشيخ خليل، ولكن قال الصلاح المعتمد لأنه مكروه حيث كان الذهب أقل من الفضة. ويكره التختم بنحاس أو حديد إلا للتداوي لمنع الصفر بفتح الفاء، داء في البطن يصفر الوجه. وقال عج: إن الحديد يمنع الجن. قال عبد الباقي: إن العقيق يمنع العين. فسر بالفصحى، يعني أن الخاتم الذي بعضه ذهب وبعضه فضة يمنع حيث كان أكثر من الفضة أو مساويا لها، بل ولو قل الذهب وكانت الفضة أكثر منه فإنه يمنع أيضا. هذا ظاهره، ولكن المعتمد الكراهة حيث كان الذهب أقل. الذي استقر عليه العمل في خاتم الفضة أنه يجعل في الخنصر ويجعل الفص مما يلي الكف في الدوام. وإناء نقد واقتناؤه، إن شئت قلت وإناء نقد بالجر بالرفع، حطف على وحرم استعمال ذكر فعل حرم، وبالجر عطف على ذكر استعمال ذكر واستعمال إناء نقد. قال لك عن حرام على الذكر يستعمل إناء قدح من النقدين من الفضة والله الذهب، والله يقتنيه، وحرام أيضا على المرأة. واقتناؤه معناه عن إناء النقد، حرام حد يعود يقتنيه، يعود لام وعنده لعاقبته إلى أفصل فيه ورد يبيعه، لا يجوز. يعني أن إناء النقد يحرم اقتناؤه ادخاره، ويحرم استئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره إذا لم يتلف منه شيئا على الأصح، ويجوز بيعه وإن لمرأة. أنا هذا هنا قدح الفضة أو الذهب حرام يعمله لمرأة، راجل حرام عليه ولمرأة حرام عليه، يعني أن استعمال إناء النقد وقت إناءهم حرمان على الرجال والنساء. وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. قال عن هذا الإناء المغشى معناها إناء من ذهب أو فضة وطي برصاص أو نحاس. هذا القدح اللي هو فيه الخلاف، بالمنع والجواز، وراجح فيه المنع، الخلاف في استعماله ولا اقتناؤه، إذا كانهم جائزين ولا ممنوعين، والراجح المنع. المموه هذا المطلب الذهب ولا الفضة، هو من داخل حديد ولا رصاص، فيه الخلاف بين الجواز والمنع اللي هو اقتناؤه أو استعماله. والمضبب، المضبب زاد فيه الخلاف بين المنع والكراهة، اقتناؤه ولا استعماله. المضبب إناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، ارتبط بالفضة والله ذهب. وذي الحلقة قال عن هذا الإناء اللي فيه حلقة من الذهب والفضة، فيه الخلاف استعماله والله اقتناؤه، هذا فيه الخلاف بين المنع والكراهة، ولا الصح فيه المنع. وإناء الجوهر قال عن هذا الإناء لمعدل من الجوهر، يقول هو كيف تلبلور والياقوت والزبرجد، هذا الإناء فيه الخلاف بين الجواز والمنع، نعم، قولان في كل من الأمور الخمسة أو المسائل الخمسة، كل فيه قولين. وهنا بيات العبد القادر يوضح ذلك ويزيد وضوح في القضية. قال وفي المغشى والمموه اختلف بالمنع والجواز، والمنع ألف ترجيحه في أول والثاني بعكسه، وقيل بل سجان فيه، وفي إناء جوهر تعد إباحة منع وكره قد ورد، وأرجحية الجواز جزما فيه بها الدردير وقطب العلماء. وفي المضبب وذي الحلقة قولان بمنع وكراهة حكوا، ورجحن المنع في هذين فعلا مقيت من شرور العين. وفي المغشى الإناء المغشى هذا الإناء اللي من الذهب والله الفضة وغطية برصاص أو نحاس أو حديد مثلا، في الخلاف إذا كان حرام نظرا لباطنه من النقدين أم لا نظرا لظاهره. والمموه هذا اللي من الحديد والله نحاس ومطلب الفضة أو الذهب، اختلف بالمنع كان ممنوع والله جاء والجواز قال هو، والمنع ألف ترجيحه في أول، أن المنع الراجح ترجيحه في الأول هو المغشى، الثاني بعكسه أن الثاني الراجح فيه الجواز، وقيل بل سياني وقال تقولهما سياني. وفي إناء جوهر تعد إباحة، إناء الجوهر يقول بالإباحة والمنع والكره، منع وكره قد ورد، وأرجحية الجواز جزم فيه بيد الدليل وقطب العلماء، لأنه يجزم عنه أن الراجح فيه الجواز اللي هو إناء الجوهر. وفي المضبب وذي الحلقة قولان بمنع وكراهة حكوا، قولين المنع والكراهة، قول المنع قول بالكراهة في المضبب وذي في حلق، رجحنا المنع في هذين الاثنين الراجح فيهم المنع، فلم مقيت إن شاء الله من شرور العين. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا، قال عن المرأة جائز لها الملبوس كل شيء تلبسه من الزينة، نعم، مطلقا اسوى ذهب أو فضة أو حرير للنساء لبس كل زينة وبين القرآن ما يبدونه وغير ذلك ويسوش محلا بالذهب والفضة نعم داخلا فيها أو داخلة فيه داخل فيها كيه القرط داخل في أذنيها داخلة فيه كيه النعل لو عندها نعل من ذهب أو فضة كما قال ولو نعلا لا جائز لها عندها نعال من الفضة والذهب لا كالسرير لا يقول عن المرأة ما جائز لها تعود عندها السرير من الذهب والله الفضة ذاك لا يجوز نعم لأنه صرف أو مدية سكين من الفضة أو الذهب أو مكحولة أو صندوق والله قفل صندوق وملأة كلها هنا أو مرود كحلة يكون إلى عاد للتداوي هذا الطبيب أمر به للتداوي ذاك يجوز قال مثلا عن منفعل البصر